باسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد شخصية مغمورة شوية، إنما نتفرج إزاي الواحد ممكن من أول حياته لآخر حياته يبقى فيه حروب وأخطاء وممكن يضيع وممكن يمشي كويس. هي شخصية آخاب الملك، شخصية مش حلوة يعني، إنما أظن مليانة دروس، لأن احنا الكتاب المقدس بيعلمنا من الأبرار ومن الأشرار. الأبرار يعلمونا نمشي زيهم، والأشرار يعلمونا ما نمشيش زيهم. أخاب الملك شخصية كانت في القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد، يعني قبل المسيح بحوالي 850 سنة، 900 ل 850 سنة. وأخاب أحد ملوك إسرائيل اللي توالوا بعد سليمان، يعني احنا عند 1000 قبل الميلاد بنفتكر داود. جه سليمان، بعد سليمان عمل الهيكل سليمان 950 قبل الميلاد، وبعد سليمان انقسمت المملكة والدنيا باظت. بقى في ملك اسمه ملك إسرائيل وملك تاني اسمه ملك يهوذا، لأن المملكة منقسمة. تقريبا 20 ملك هنا و19 ملك هنا، لغاية ما قربنا خالص ناحية ربنا يسوع. العشرين بتوع إسرائيل كوحشين بدون استثناء، التسعتاشر قولوا منهم 8 كويسين في يهوذا. ده كل دول ولاد ما بعد سليمان، لكن ده الفساد بقى اللي انتشر جدا وسط اليهود. فكل مملكة الشمال اللي اسمها مملكة إسرائيل كانت بعدت عن ربنا، لأن بعدوا عن الهيكل، ما بقوش بيروحوا يحجوا للهيكل زي الأول، ما بقاش حد بيعلمهم الشريعة، فطبعا ضاعوا خالص وبقى يعبدوا أوثان وبقت كل العبر فيهم. وطبعا لما نقول شمال وجنوب ده كل ده وذن كنعان في إسرائيل أو في فلسطين يعني، لكن هما المملكة الشمالية اللي كان فيها بعد كده ربنا يسوع في الجليل. الجليل ده كان تبع المملكة الشمالية زمان. تعالوا نقرأ ابتدت حكايته ازاي. في السنة 31 لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة. خلي بالكم في أسفار الملوك والأخبار في حتة بتتعب ناس كتير، ان يقول في السنة كذا العمر الملك كذا ملك كذا. طب ملك ازاي والتاني ملك؟ لا، ده هو بيحطهم قصاد بعض، فاهمين ازاي؟ يعني لما كان ملك يهوذا فلان بدأ ملك فلان، فاهمين الفكرة؟ فهنا بيقول في السنة 31 لآسى، آسى ده ملك كويس او يعني نص نص بتاع يهوذا تحت. في الوقت ده ملك واحد بقى اسمه عمري، ده ابو اخاب، في طرسة 6 سنين. واشترى جبل السامرة، من هنا جت حكاية السامرة باي ذا واي، اشترى حتة اسمها شامر، تسمت سامر بعد كده ومنها جت كلمة السامرة. فأساسا عيلة أخاب هم اللي بوظوا السامرة ولخبطوا العبادة في السامرة، لغاية بعد سنين لما لقينا السامرية بتسأل هو السجود عندنا ولا عندكم، وإيمانهم لخبط كده، لأن هم دول كانوا يعبدوا ربنا ويعبدوا الأوثان مع بعض السامريين. صاحب الجبل السامر، وعمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبل، وصار في جميع طريق يربعام ابن نباط. يربعام ده اللي عمل ثورة على ابن سليمان واستقل بالشمالين، فيربعام كان قمة في الفساد، وعشان يمنعهم ينزلوا الهيكل وزع التماثيل على الجبال وقال لهم يلا اعبدوا عشان ما حدش يروح الهيكل يسجد، فهو اللي دخل الوثنية في اليهود. وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إلى إسرائيل بأباطيله. وبقية أمور عمري التي عمل وجبروت الذي أبدأ ما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واتجع عمري مع أبائه ودفن في السامرة، وملك أخاب ابنه عوضا عنه. وأخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى، يعني آسى لسه عايش تحت ملك يهوذا، فعد عليه عمري قعد له 6 سنين وبدخل عليه أخاب. ملك 22 سنة. وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين كانوا قبله. عمل أخاب الشر أكثر من كل اللي قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام ابن نباط، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين. يعني ايه؟ ما كانش كفاية يقلد اللي قبله، اللي قبله وحشين كلهم، انما ده بقى طلع ببدعة جديدة أو عمل خطية ما حصلتش قبل كده، خد بنت ملك الصيدونيين، طبعا ده مخالف للشريعة لأن الشريعة تحتم زواج اليهودي من يهودي، دي وثنية. أبوها بقى كاهن أوسان ملك الصيدونيين دي، وبنته كاهنة أوسان إيزابل دي، فتجوز إيزابل كاهنة الأوسان. فنص الكتاب بيقول وكأن كل الخطايا اللي بيعملها شيء زهيد يعني، فعمل عمل أسوأ من ده كله، وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامر، حب يتفوق على اللي قبله يعني، فعمل بيت مخصوص للبعل عشان برضه يقدره، وتجوز كاهنة البعل. وعمل أخاب سواري، السواري دي برضه حاجات كده زي يعني تماثيل من نوع معين كانوا يسجدوا لها في المرتفعات. وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله، في أيامه بنى حئيل البتئيل أريحة، في واحد اسمه حئيل يعني، بنى أريحة بأبيرام بكر وضع أساسها وبسجوب صغيره نصب أبوابها. إيه الكلام الغريب ده؟ الكلام ده أصله له حكاية. يوم ما يشوع دخل أريحة، يشوع ده 1400 قبل المسيح، فقبل الأحداث دي بخمسمائة سنة، لما دار حواليد أسوار أريحة، وقعت أسوار أريحة وده خهروا البلد كلها من الوثنية، يشوع قال كلمة، قال اللي يبني أريحة تاني يحط الأساس بابنه ويعمل السور بابنه الصغير. يعني إيه؟ هيموت له أول البكر وهيموت له أصغر عيل لو بنى أريحة، لأن أريحة كانت رمز للشر والفساد، قمة الوثنية. فيشوع قال اللي هيتجاسر ويبني أريحة تاني هيحصل كده. دارت الأيام ومع الفساد اللي وصلوا له اليهود، تجاسر واحد، وهم عارفين إن يشوع قال كده زمان، أهي النص اللي قاله يشوع أهو، وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. دي بس المقدمة، تحس إن الجو كله فساد والراجل ايه بيستزيد عن كل اللي قبله. بس هقول تعليقات سريعة شوية. اول حاجة البداية المرة، يعني اخاب في اول شخصيته، على فكرة اخاب لما يدرس يصعب علينا في وقت، عشان كده انا اخترت الشخصية دي، وفي حتة كويسة، وده اللي بيخوف، ان في ناس تجد فيهم حاجات كويسة لكن ما بيوصلوش، فهي رسالة شوية تخوف، لانه اخاب مش سيء على طول الخط زي ما الناس فاكره. أكثر من كل اللي قبله، أحيانا يلجأ الواحد فينا إلى تخدير ضميره، فيبتدي يقارن نفسه بناس وحشة عشان يفضل هو كويس. دي طريقة مشهورة تخلي الواحد عمره ما يتقدم. يعني دكتور مثلا مشغول وحل، يقول ما كل الدكاترة اللي زي مشغولة جدا، هو حد بيروح كنايس ده كويس أو إن أنا بلاقي ساعة كل شهر. ما أنت المقارنة غلط، انت بتخدر ضميرك، بس المقارنة اساسا غلط. انما طبعا لما توصل انك تعمل اكتر من اللي قبليك عمله، طب ما تخلي عندك يعني قدوة حتى معقولة. طبعا يبان جدا في قصة اخاب قد كده خطير الارتباط بشخص غير روحي. قرار الارتباط والزواج ده قرار خطير جدا، لانه من الصعب فعلا ان شخص يرتبط بانسان غير روحاني ويكمل طريقه بسلام. صعب، ده من أخطر القرارات. فأخاب على فكرة لما تدرسوا شخصيته، لولا إيزابل كان ممكن يخلص. الحقيقة أنا ده إحساسي، لولا الست دي والجوازة دي الرجل ده كان ممكن يتعدل، لأنه كان بيخاف من إيليا في وقت، وكان بيعمل له حساب، وكان واثق فيه في وقت، وكان بيلجأ له، كان في حاجات معقولة يعني لا يخلو من الإيمان، بس كان قدام إيزابل ولا حاجة، ضعيف جدا. بعد كده يحصل تدهور سريع، أقام مذبحا للبعل وعمل أخاب سواري وأغاظ الرب أكثر من كل الذين قبله. يغيظ ربنا دي كلمة يا جماعة خدوها كده ببساطة بس بتأمل شوية، في حاجات يا جماعة في تصرفاتنا بتغيظ ربنا، في حاجات تعملها تغيظ ربنا. فكروا فعلا التجاهل الشديد لربنا طول اليوم وطول الأسبوع طبعا يزعله، اللي هو اللي خلقنا له حق علينا، مستني مننا شكر وصلاة وخدمة وحاجات كويسة. إنكار وجوده بطرق عادية كده، إنه يعني حتى اسمه ما بيتقالش، حتى ما فيش أي نوع من العرف، كل ده بيغيظه. كسر الوصية وصاياه بطريقة صريحة فاضحة واضحة طبعا يغيظ ربنا. في فرق بين واحد ضعيف بيغلط وبين واحد بيغلط مع سبق الإصرار والترصد. المهم عشان قصة طويلة نشوف الراجل ده. وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب. ده أول لقاء روحي بين أخاب وإلي. إلي طبعا نبي ناري سخن. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إلي طلع فجأة كده بدون مقدمات وقال لأخاب بص بقى راجل أنت، يعني مش هيكون في نقطة مطر غير لما نقول، لأن ربنا غضبان عليك وعلى عمال. وانطلق من هنا واتجه نحو المشرق، دعا إليه واختبأ نحو نهر كريث، وكان بيشرب المية من النهر. وأمرت الغربان أن تعولك. ده ربنا بيقول لي إليه روح قل له كده. قعد ثلاث سنين ونص ما بين نهر كريث والغربان بتأكل إليه، وبعد شوية لما المية نشفت راح عند أرملة صرفة صيدة، وفاكرين الحكاية بتاعت الكعكة والزيت، وبعدين ربنا بارك، وبعد كده الولد مات وإلي قومه. كل ده في الثلاث سنين ونص. وأخاب طبعا متغاظ جدا، فيش نقطة مية، يبقى لا زرع ولا غنم وخراب على البلد. يوم أخاب يعمل إيه؟ قلب الدنيا على إلي. معنته إيه إنه بيدور على إلي؟ معنته إنه مصدق إن إلي ده لو قال حاجة السماء هتفتح. فاهمين كلام؟ يعني تقول ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ ده هو بيقلب الدنيا على إلي عشان بس يقول كلمة يفتح السماء. طب بدل بتثق في الراجل ده ان كلمته نبذ على السماء، ما تسمع كلام. لا، ساعات الواحد كده ياخد نص الحكاية ويسيب النص التاني. بعد ايام كثيرة كان كلام الرب الى إلي في السنة الثالثة، اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الارض. زي ربنا صعب عليه الناس، ثلاث سنين ونص الناس تعبت من المجاعة. قال له روح يا إلي للراجل المتعب ده وقول له كفاية. فذهب إلي ليتراءى لأخاب، وكان الجوع شديدا في السامرة. في الوقت ده دعا أخاب عبيديا الذي على البيت، وكان عبيديا يخشى الرب جدا. عبيديا ده واحد من رجالة أخاب، بس فريد من نوع، الوحيد اللي لسه بيعرف ربنا. وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب، كانت إيزابل المفترية موتت كل الأنبياء. اللي يدرس المرحلة دي كان في حاجة زي الأديورة كده، الأديورة دي فيها ناس اسمهم بنو الأنبياء، شباب كده يقعدوا يدرسوا الشريعة ويحفظوا ويصلوا صبح وليل. من وقت داود لما كان صمويل يلم الناس ويسبح، وجي شاول مرة دخل عندهم عشان يمسك داود قعد يسبح معاهم ونسي نفسه. فكان في نظام زي كده مدارس الأنبياء. إيزابل دي مسحت ده كله، موتت كل الناس اللي تبع الأنبياء. فعبيديا خد 100 نبي، نبي هنا شبان يعني تلاميذ الأنبياء، وخبأهم 50 في مغارة و50 في مغارة، وقاعد يعولهم مية وأكل طول الفترة اللي فاتت دي. فقال أخاب لعبيديا اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها. فقسم بينهم الأرض ليعبر به، فذهب أخاب في طريق واحد وحده، وذهب عبيديا في طريق آخر واحد. وفيما كان عبيديا في الطريق إذا بإلي قد لقيه فعرفه. هو إلي أصل كان شكله يعني معروف جدا، ليه؟ زي يوحنا المعمدان كده في الصور، اللي هو يعني نص عريان كده والوبر الإبل والشكل اللي هو بتاع البرية ده، فمعروف. أأنت هو سيدي إلي؟ طبعا ده راجل كويس. فسجد لإلي وقال له أأنت هو سيدي إلي؟ فقال له أنا هو، اذهب وقل لسيدك هو ذا إلي. فقال خطيتي حتى أنك تدفع عبدك ليد أخاب ليميتني. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف. حي هو الرب إلهك، لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي، سيدي هنا على أخاب، إليها ليفتش عليك، وكانوا يقولون أنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك. أنت عاوزني أروح أقول له أنا لقيت إلي، وبعدين عقبال ما أرجع لك ألاقيك اختفيت كعادتك، وأصل إلي ده كان مستوح فما تعرفش تمسكه أبدا، تطير رقبتي في الموضوع. فقال له أنا عملت إيه عشان تبعتني المشوار ده؟ وبيقول له روح لسيدك قول له أنا قبلت إليه. فقال له ليه كده تعمل فيا كده؟ ما هي خطيتي حتى أنك تدفع عبدك ليد أخاب؟ ليه ربنا اختار عبيديا؟ لأنه عبيديا رجل الله. عندي سؤال جه في بالي، هو عبيديا ما كلمش أخاب ليه؟ عبيديا رجل تقي وأنقذ الأنبياء وغامر بحياته أنه مخبي 100 نبي من إيد الملك المفتري. والرجل الثاني أو قريب قوي لأخاب، ليه ما وشوش أخاب في يوم وقال له متاع قلب أو يعني بأي طريقة يعني ما تتوب كفاية؟ أحيانا الإنسان فينا يا جماعة يبقى أقرب الناس فيه مش قادرين يكلموه بسبب عنده. ربنا يحمينا ما يكونش واحد فينا كده. ساعات يبقى أقرب الناس ليك عاوزين يقولوا لك رسالة روحية بس عارفين رد الفعل، عارفين العنف، عارفين العند، فمش قادر يتكلم. هل في حد انت منعه يكلمك؟ هل بإصرارك على حياتك واقتناعك بموقفك في شخص قد يكون زوجة أو ابن أو أخ أو صديق عاوز يقولك كفاية كده قرب من ربنا بس ما يقدرش؟ ما يقدرش ليه؟ لجبروتك، لعندك. ساعات تبقى كده. أخاب كان كده، عبيديا جنبه والراجل بيحب ربنا وتقي جدا بس مش قادر السنين دي كلها يقول له يا أخاب أنت السبب، لو تبت المطر هينزل. عاوز يقول له كده، لو تبت المطر ينزل، الحكاية مش واقفة على إيليا. أنها مش قادر يتكلم. أنا مش عاوز أقول عبيديا ضعيف، لكن عاوز أقول أخاب عنيد، فهو حاسس أنه الكلام تضيع وقته. وبعدين قال له لا توجد أمة لم يرسل سيدي إليها. معنى كده أخاب طول السنين دي عمال يدور على المدعو إليا عشان يفتح له السماء. طب بدل أنت فاهم كده، إليا عمال يقول توب، هي شغلته زي أي نبي توب. فقال إليا حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه أن اليوم أتراءى له. قال له روح يا ابني أنا النهاردة هقابله، يعني ما تخافش مش هزوغ يعني. فذهب عبيديا للقاء أخاب وأخبره، فصار أخاب للقاء إليه. ولما رأى أخاب إليه قال له أخاب أأنت هو مكدر إسرائيل؟ أول ما أخاب قابل إليه معرفة قديمة ده. فأخاب اللي إيه خده في الكلام، قال له أأنت هو مكدر إسرائيل؟ حرمنا من المطر 3 سنين ونص. هو فاكر بقى هيكش منه بقى تاني ملك وحوالي حرس. يقوم بقى إليه ما بيخافش، فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعل. يعني إيه؟ ساعات نقلب الموازين يا جماعة. الشخص اللي ماشي غلط عاوز يشوف المشاكل في اللي حواليه لكن مش عاوز يعترف أبدا إنه هو سبب المشاكل. عاوز يقول البيت ده نكد أصل مراتي، لا مش مراتك الحقيقة، أنت اللي فيك عصبية زيادة. أصل العيال، لا العيال دول أنت اللي ربيتهم. أصل الشغل محد، لا. واجه نفسك أن أي مشاكل بص على نفسك الأول. فهنا أخاب سبب كل المشاكل لما لقى إيليا اتهمه أنه بيقدر إسرائيل. الحقيقة إيليا مش مكدر إسرائيل، إيليا رجل الله محب الناس زي ربنا. فإيليا ما سكتلوش، قال له لا لا ما تضحكش علينا على نفسك، ما تقلبش الموازين، انت سبب القدر ده كله. بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين، فالان ارسل واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل، وانبياء البعل 450 وانبياء السواري 400 الذين ياكلون على مائده ايزابل. طبعا ايزابل وصلت انها بتقعد معاها انبياء البعل 450 وانبياء السواري 400 كل يوم بيتغدوا عندها. دول بقى اس الفساد في البلد كلها، دول رجالة الشيطان وبيتغديهم كل يوم في بيت الملك. قال له هات لي كل دول وانا هقابلهم. انت ضعيف يا اخاب ومش قد الموقف ده، سيبني انا اخد الموقف ده. كل ده عشان المطر ينزل. طبعا تلاحظوا ان ولاد ربنا فيهم جرأة شوية، الضميره مرتاح مع ربنا ما بيخافش. اللي ماشي غلط هو اللي خواف. فراح اخاب التعبان ده راح لإيزابل وقال لها إيليا بيقول هاتلنا الأنبياء وهات الناس كلها ونقف قصاد بعض كده في منازلة، يعني في كده معركة. فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل، وجمع الأنبياء إلى جبل القرم، وتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجيبوا الشعب بكلمة. ليه الشعب ما جاوبش؟ لأن إيليا واقف لوحده وقدامه 850 واحد والملك والملك والجيش كله. طبعا الموقف الشعب حتى لو كان طيب ما يقدرش يتكلم، هم دول القادة، دول اللي علموهم ان ربنا هو البعل. النهاردة لما شافوا إيليا اتهزوا، هو انت لسه عايش؟ هو انت محدش قادر يمسكك؟ انت يا جبروتك واقف لوحدك قدام الناس دي كلها. فابتدى الشعب نفسه يراجع الموقف، ايه الرجل الجبار ده اللي واقف قدام الناس دي كلها وعيني عينك بيتكلم مش فارق معاه؟ فنفس الشعب ما نطقش، لان ساعات الواحد يجيله بلبلة، هي سكة ربنا ولا سكة الدنيا اسهل؟ هو ايه اللي يوصل للمطر للخير؟ وقال إيليا للشعب انا بقيت نبيا للرب وحدي وانبياء البعل هم كذا وكذا. وبعدين طلب عليهم الاوفر بقى بتاعه، قال هاتوا نطورين اختاروهم انتوا، انا هعمل مذبح، ارمم مذبح قديم كان مهدوم وانتوا حطوا على المذبح بتاعكم وقدموا انتوا الاول واعملوا اللي انتوا عاوزينه، واللي الهه ينزل بنار من السماء يبقى هو الاله الحي. هو بيتكلم بمنتهى الثقه لانه رجل الله. طبعا قدام الشعب الاوفر مقنع، بالنسبه للانبياء اترعبوا لان هم مش ضامنين حكايه النار دي هتنزل ازاي، يا ترى الشيطان هينفع ولا مش هينفع. ابتدوا يرقصوا وتعرفين الحكايه. وبعدين عند الظهر سخر بهم إيليا وقال ادعوا بصوت عالي لانه اله، لعله مستغرق او في خلوه او في سفر، الرايق قاعد تحت الشجره قاعد يتريق عليهم. بجد قاعد إيليا كده يتفرج عليهم وهم بقى لهم 7 ساعات مثلا بيقطعوا بعض بقى والعبادات الوثنيه دي، قال لهم علوا صوتكم شويه، الراجل لا يكون الاله نايم او مسافر او لعله نائم فيتنبه. فصرخوا سمعوا له وقت قطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم. وبعدين لما جاء الظهر، عدى الظهر وجي بعد الظهر ساعة إصعاد التقدمة، كان عندهم مواعيد زي صلاة غروب وصلاة باكر كده، في حاجة اسمها إصعاد التقدمة، كان في معاد عند الكهنة أو في الأديرة كان يرن الجرس ويوقفوا يصلوا يسبحوا. فلما جت الساعة 5 كده قال لهم تعالوا لنا بقى، ورمم مذبح الرب المنهدم. عاوز ارجع لأخاب عشان ما اطلعش بره القصة. هو أخاب التنازلات اللي عملها ايه؟ مراته بقت مقعدة في بيتهم 850 شيطان بيعبدوا الأوثان وهو ساكت مش قادر يتكلم. أحد أهم مظاهر شخصية أخاب أنه ضعيف جدا قدام مراته، ودي اللي ضيعته. يعني ده لو كان شديد قدام مراته مرة كان يمكن أنقذ أبديته، لأن هنشوفه في مرة كويس، بس قدام مراته لا، ما بيقدرش يقول لها أي حاجة. طبعا هي شخصية وثنية شريرة جدا بطبعها، فمش قادر يوقفها والبيت ما بقاش بيته وبرضه ساكت. احيانا بنقدم تنازلات، انا مش بقول في البيوت محدش فهمني غلط، لكن بقول ساعات نقدم تنازلات بسبب الناس اللي حوالينا زيادة عن اللزوم، نرضيهم على حساب مبادئنا. اكيد إيليا اخاب ما كانش سعيد قوي بالاشكال دي يعني، لكن خلاص ما الدنيا مشيت كده. وبعدين وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. أتاري الأوفر ده كله جاي من ربنا، يعني مش بيعمل حاجة من عنده. استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنت حولت قلوبهم رجوعا فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المية، كأن النار ما صدقت إلي يصل، مش كلت الذبيحة كلت المذبح، وبعدين لقت مية حوالينه كلته، وبعدين التراب اللي تحت المذبح كلته. ربنا عاوز يقول أيوة أنا هنا هو، فاتكلم بشكل واضح جدا. فكل الشعب قال الرب هو الله الرب هو الله، ومسكوا الأنبياء دول وموتوه. وبعدين إيه إيليا بقى قال لأخاب، ده زي الأصحاب، فقال إيليا لأخاب اصعد كل واشرب. أنا بستغرب قوي من الكلمة دي، الظاهر أخاب كان صايم إيزابل مصومة مع الجماعة كهنة البعل، والراجل تلاقيه كبر وهفتان وقعد لبالليل، فمين صعب؟ ما صعبش طبعا على إيزابل، ما بيصعبش عليه حد، صعب على إيليا. قال له يا عم أخاب روح كل واشرب، خلصنا خلاص اليوم خلص، لأنه حس دوي مطر. طبعا هم ما سمعوش المطر بقالهم قد إيه، ثلاث سنين ونص. فإيليا بيقول له أنا سامع مطر، طبعا محدش سامع، بس هو إيليا بيقول له أنا سامع مطر. فصعد، يبقى أخاب بيسمع الكلام، تعب وقال له اصعد، قال له حاضر صعد. وإيليا صعد إلى رأس الكرمل، عاوز يقول له رب يلا هات المطر بقى. فصعد إلى الكرمل وخر وجعل وجهه بين ركبتيه. تصوروا معايا المنظر يا جماعة، واحد قدامه 10 ساعات بيتفرج، كل جبهة بتعمل كل البدع ومفيش أي رد، وواحد في 3-4 دقايق صلى نزلت النار كلت كل حاجة. مين ما يصدقش في اليوم ده؟ يعني عاوز أقول شافها بعينه، ده واقف جنب إيليا، ده أقرب واحد، ده الملك. فالموضوع مش محتاج أي إثباتات، إنما الغريب أن هذا الموقف لم يكن كافيا لتوبة أخاب. أحيانا في حياتنا تحصل مواقف تهز الواحد، يبقى بيموت وبيصح، أو يشوف الموت في عياله وربنا ينقذهم، أو تحصل حاجات صعبة جدا ويقول له يا رب، يلاقي ربنا بيتدخل بطريقة عجيبة وسريعة مش ممكن تبقى صدفة. المفروض يحصل إيه؟ ياخد باله بعد كده، مفروض يتعدل بعد كده. إنما أخاب ما ولا فرق معه، هل خاف؟ الحقيقة بيسمع كلام إليه روح، لكن هنشوف حصل له إيه. طبعا إيزابل يبدو أنها ما جاتش بقى، إيزابل باشا يعني ما رديتش تقف وسط المنظر ده، لكن لما روح إليه لازم يدي تقرير. فقال لإيزابل الحكاية، إيزابل بقى ولعت من جوه وقالت طيب ده أنا هموت إليه، لازم هموت إليه. وبعتت له مرسال قالت له من إما هتكون أنا هموتك زي ما الأنبياء بتوعنا ماتوا. إليه نفسه ضعف، الست دي جبارة شكلها، إليه نفسه خاف، كان أول مرة تحصل في حياة إليه. وطبعا ده مش موضوعنا إليه دلوقتي، لأن ربنا خده وداله شحنة في الجبل 40 يوم ورجعه كويس تاني. إنما إليه نفسه تهز، فبالكوا بقى بأخاب اترعش. ف وبعدين انا يعني انتوا عارفين حكايه ايليا، قال له يا رب خدني وكفايه وما فيش فايده، وقتلوا انبياءك، قتلوا انبياءك ازاي؟ ده انت اللي قتلت انبياء البعل، وهدموا مذابحك، يا عم انت اللي لسه عامل مذبح. انما الانسان المكتئب اليائس بيقلب كل الموازين، وطلب الموت لنفسه. فقال له تعالى الجبل، راح الجبل حريب، قعد 40 يوم كده وشاف ربنا في مجده، وقال له ارجع تاني اشتغل، وارجع برضو ايه امسح اليشع نبيا عوضا عنك. تاني برجع لشخصية أخاب، ضعف الشخصية أحيانا يكون معطل للتوب، ضعف الشخصية أحيانا يكون معطل للتوب. نفسنا نربي كل ولادنا شخصيات، لأن الشخص الضعيف بيمشي طول حياته تابع، والتابع ما أسهل أن الشيطان يحط في حياته شخص قوي يشده للغلط. فأخاب شاف معجزات وواثق في إيليا وبيسمع كلامه لما بيستفرد به، إنما شخصيته ضعيف، أول ما بتتوجد إيزابل كل حاجة بتبوظ، كل حاجة بتضيع تاني. وبعدين جمع بنهدد، إيه بنهدد ده بقى؟ ملك آرام كل جيش و32 ملك معه. حصل موقف غريب جدا، خلاص الموقف ده عدى ورجع أخاب تاني وإيزابل، ورجع إيليا مختفي، ورجع المطر لكن محدش تاب، الشعب بعضه تاب طبعا، لكن الناس لسه ماشية في الخطيئة. تدور الأيام ويجي ملك أرام يجمع 32 ملك ويطلعوا يحاربوا السامر، هيحاربوا أخاب. وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له قد يقول بنهدد، لي فضتك وذهبك ولي نسائك وبنوك الحساء. دي لغة بقى الإيه يعني، سوري الديرتي يعني، اللي بين بقى الملوك وبعضها في الزمن ده اللي كلهم وثنيين في بعض. فأجاب ملك إسرائيل حسب قولك يا سيدي، أخاف جبان، فقال له اللي تؤمر بي يا ملك. فقال رجع الرسل وقالوا هكذا تكلم بنهدد قائلا، إني أرسلت إليك قائلا فضتك وذهبك ونسائك وبنيك تعطيني إياهم، ونحو هذا الغد غدا أرسل عبيدي فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم. وافتكر الكلام كلام وقال له اللي تشوفه بتاع، قال له لا ده أنا بكرة هبعت لك الناس ياخدوا اللي هم عاوزينه، من ولادك ومن بناتك ومن ستاتك هم ياخدوا اللي هم عاوزينه. كلام بقى، فأخاب فدعا ملك إسرائيل شيوخ الأرض وقال اعلموا وانظروا هذا يطلب الشر. ده واحد عاوز يتخانق لأنه طلب نسائي وبنية وفضتي ولم أمنعها. شوفوا الجبن. قال أنا في الأول قلت له ما فيش مانع بس هيجي لغاية عندي ياخدهم. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب لا تسمع له ولا تقبل. يعني كل الناس صعب عليها كرامتهم فقالوا له ما تقبلش الكلام ده. فقال لرسل بنهدة تقولوا لسيدي الملك. حسين قد ايه هو ضعيف. كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولا أفعله ولكن هذا الأمر لا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب. فأرسل إليه بنهدد وقال هكذا تفعل بي الآله وتزيدني إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. فأجاب ملك إسرائيل وقال قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل. يعني عاوز أقول بيقول له إيه ده كان الزهر عندهم مثل بلدي عند اليهود اللي يربط أسهل من اللي فقل اللي حل. فاهمين الفكرة؟ لما واحد يعمل عقدة لما يجي يعمل العقدة ويعقدها سهلة إنما لما يجي حلها غلبة. فقال له ما انت الكلام سهل يعني. دخلنا في خناقة يعني. فلما هذا سمع الكلام قال لعبيده يلا نطلع نحارب. واضح انه أخاب ضعيف الشخصية مش بس مع مراته في كل المواقف. لان اللي مش ماشي مع ربنا ما بيبقاش عنده امان فأي حد يهزه. انا بس كل عصر موصل الرسالة دي. اللي مش ماسك في ربنا كويس يتهز بسهولة من اي حد. يخاف يكش. ويبتدي يتنازل يقول طب خده طب خده وبعدين يجي في لحظة يحس انه ايه الحكاية ملهاش اخر. اللي حصل ايه ان ملك ارام حذق بملك بإله اسرائيل. غلط في ربنا. واخذين بالكم؟ فاخاب بعت فإيليا بعت لاخاب قال له اخاب لا مؤاخذة ما معناه انت ما تستاهلش بس الموضوع ما بقاش بتاعك. الغلط جه في ربنا. فربنا هيوريك هيعمل ايه في الناس دول بالرغم ان انت اساسا وحش. فاهمين اللي هيحصل؟ يعني ربنا هيتدخل في الحرب. 32 ملك واخاب ضعيف وجيشه ضعيف وما يستاهلش لكن ربنا هيتدخل لان الغلط كمان اصاب ربنا نفسه في اساءة جت في الهنا. فغلبوا اول مرة غلبوا بشكل عجيب وانتصروا انتصار غريب كده معجزي. مفروض أخاب يتوب. عاوز أوصلكم لإيه يا جماعة؟ ساعات الواحد يبقى ماشي وحش قوي وبعيد عن ربنا ومش مركز مع ربنا ويحصل في حياته انتصارات غير متوقعة. يعني واضح إن إيد ربنا في الموضوع. طب هو ربنا بيكافئك على شرك؟ لا، هو ربنا بيكافئك عشان يقولك أنا هنا وأنا لسه شريك وإله قوي. أنت مستقل بربنا بس ربنا في إيده كل حاجة. فدي كانت فرصة أخرى للتوبة. أنا عمال عدد فرص التوبة اللي جات لأخاب. يعرف إيليا كويس وثلاث سنين ممنوع المطر عشانه وواثق إن إيليا يقدر يفتح السماء وشاف بعينه النار نازلة تاكل الذبيحة. كل دي دعاوي للتوبة. وبعدين جيش وانتصر. فإيه رجعوا بعد سنة الأراميين ينتقموا لأن اتغلبوا مر. ف حط قواد مكان القواد اللي قبل كده وجاب جيش اكتر كتير من اللي قبل كده وطلع بعد السنة عشان يحارب اسرائيل. ونزل بني اسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعيز قدام الاراميين. يعني اللي يبص على المنظر من فوق الجبل يلاقي جيش زي النمل وقدامه كده زي قطيعين معيز صغيرين. يعني مفيش تكافؤ خالص بين الجيشين. فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب من أجل أن الآراميين قالوا أن الرب هو إله جبال. المعركة اللي فاتت كانت في الجبل. فالآراميين قالوا إيه إلههم إله جبال إحنا نحاربهم في الوادي. فاهمين الفكرة؟ فبرضو ربنا صعب عليه. لا أنا إله جبال وإله وديان. فحتى لو أخاب وحش برضو هتدخل. فقال بدل قالوا كده وليس إله أودية أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك. بيكلم أخاب لتعلمون أني أنا الرب. فنزل هؤلاء مقابل أولئك سبعة أيام. في اليوم السابع اشتبكت الحرب فضرب بني إسرائيل من الأراميين 100,000 راجل في يوم واحد. ده رقم ضخم جدا في الزمن ده. ده مين اللي كسب؟ اليهود وأخاب بالرغم أنه كل اللي قصاده دول يعني أقوى منه. وهرب الباقون وسقط السور على 27,000 راجل باقين كانت خراب جامد جدا على أرام. كل ده عشان أخاب يقول إيه؟ سامحني يا رب، أشكرك يا رب، أنا هتعدل يا رب، مفيش يا رب. وقالوا الكلام اذهب تشدد اعلم وانظر، ولا كلمة من دول عمل. تعلمون أني أنا الرب؟ برضو لأ، بدل لسه فيها إيزابل، مفيش فايدة. بعدين يحصل موقف أنا هحكي مش هقرأ. يحصل إيه؟ مسكوا رؤساء وقادة أرام في المعركة المرة دي. كانت طبيعة الحروب أنه لازم يعدم القادة دول الأعداء، لأن دول وثنيين بيعبدوا الشيطان. أخاب لأنه جبان وكان شايفهم أحسن منه كتير قوي، راح سامحهم كلهم وبقى يترجاهم نبقى بيننا وبين بعض بزنس. يعني ربنا غلبهم على إيدك مرتين وما خسرتش عسكري، مئات الآلاف راحوا منهم عشان تعرف إن إلهك قوي، تروح تاني تحبيهم؟ إيه الجبن ده؟ إيه الخوف ده؟ دول مغلوبين، دول في إيدك، ده الطبيعي إنك أنت تموتهم دلوقتي، ده طبيعة الحروب زمان. إنما هو لأنه ما بيفكرش في ربنا، هو عاوز بس إيه؟ خايف على بكرة، لأنه مش عارف ربنا هيبقى معاه بكرة ولا لأ، لأنه هو مش راضي يمشي مع ربنا. فاهمين الفكرة؟ يعني ربنا معاه مع إنه التاني مش معاه. طب ما حلها بسيط يا أخي، امسك في ربنا خلاص تضمن الحروب على طول الخط، مفيش فايدة. فهنا حصل موقف كده إنه واحد نبي تاني ربنا قال له روح قول بقى إيه اللي أنت عملته ده. أقراها لكم بسرعة عشان دي بتلخبط ناس. فقال وأنا أطلقك بهذا العبد العهد فقطع له عهدا وأطلقه، ده اللي هو بنهدد ده. وإن رجلا من بني الأنبياء قال لصاحبه عن أمر الرب اضربني. في راجل كده جاله رؤية قال له قول لأخوك يضربك عشان يعمل عم يعني شكل كده ضربه. فضربه الراجل في الأول مرضاش يضربه، فقال له بدل ما سمعتيش وبقول لك ربنا اللي قال هيطلع أسد ياكلك. مش موضوعنا دلوقتي، الحاجات دي بتخوف العيال، ده مش موضوعنا دلوقتي. هي بس يوريكوا قد ايه سذاجة الناس وبساطتهم في الجيل ده، وكانوا عايشين بصوت ربنا بطريقة عجيبة قوي. فقال له اضربني، قال له لا ما يصحش، قال له ربنا بيقول، قال له لا لا مش معقول يقول، قال له خلاص ما سمعتش الكلام هيطلع اسد ياكلك. فطلع اسد كله. فقال له واحد تاني اضربني، التاني ما صدق فضربه فجرحه كله عشان يروح للملك مجروح، وحط عصابة على عينيه. فلما عبر الملك نادى الملك وقال خرج عبدك إلى وسط القتال وإذا برجل مال وأتى إلي برجل وقال احفظ هذا الرجل وإن فقد تكون نفسك بدل نفسه أو تدفع وزنا من الفض. قال يعني بيشكل الملك حكاية كده، وفيما عبدك مشتغل هنا وهناك إذا هو مفقود. فقال له ملك إسرائيل هكذا حكمك، أنت قضيت، مش أنت قلت نفس بنفس واتفقت على كده، خلاص يبقى حقه يعمل فيك اللي هو عاوزه. فبادر ورفع العصابة عن عيني، كان ضربت راسه يعني عشان ما تعور، انفك العصابة فعرف ان ده من بني الانبياء، فعرفوا ملك اسرائيل انه من الانبياء. فقال له هكذا قال الرب انت افلت من يدك رجلا انا قد حرمته، انا حطت وديعة في ايدك، انا اللي انتصرت ربنا، وده شطان كان لازم تدوس عليه وتخلص منه، انت اطلقت سراحه يبقى نفسك مكان نفسه، مش انت اللي بتقول كده دلوقتي، يبقى ده مطرح ده. فمضى ملك اسرائيل الى بيته مكتئبا مغموما. هل تائبا؟ لا مش تائبا. يبقى في فرق بين الاكتئاب والغم والتوب. انا مستني يعني ان انا استنى له مره يتوب بس يريح بالنا، ما فيش فايده. بعد كده في خطيه تاني، كان في واحد اسمه نابوت اليزرعيلي زي مزرعته جنب قصر أخاب. الراجل ده كان راجل طيب وحافظ حاجة يسموها الورث بتاع أبوه جده، فيعني معتز بالأرض. أخاب طمع، عرض عليه يشتري في الأرض، قال له أنا ما ببعش، دي أرض أجدادي. روح حصل إيه؟ فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما. دي بتتكرر كتير قوي في حياة أخاب على فكرة، البعيد عن ربنا تلاقوه دايما مكتئبا مغموما كده، والحاجات صغيرة ما تستاهل، ده ملك يعني، من أجل الكلام الذي كلمه نابوت. نابوت قال له أنا مش ببيع. فدخلت بقى مين؟ ست هانم. دخلت إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ قال لها: كلمت نبوت فقال لي يعني قلت له مبدل طيب تاخد كرم بتاع. قال له: لا مش هبيع. قال له: أأنت، شوفوا بقى ست بتكلم جوزها ازاي، أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ ده منظر ملك ده. قم كل خبزا وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نبوت اليزرعيلي. هي دي شغلانة دي؟ ده أنا الملكة، أنا أجيب لك الكرم لغاية عندك، أنت قوم كل بس ما يهمكش. على فكرة قبلها يقولوا إيه؟ يقول حط وشه في الحيطة. أنا بس بدور لكم عليه راحت فين، إنه نام على السرير وحط وشه في الحيطة. شوفوا الخيبة قد إيه يعني. ثم كتبت رسالة، عملت مؤامرة صعبة قوي إيزابل، إنها ادعت على الراجل ده نابوت انه جدف على ربنا، دلوقتي هتفتكر ربنا انه شتم ربنا، وجابت شهود من تبعها بني بليعال ولاد الشيطان، ولما اتنين يشهدوا حسب الشريعة اليهودية اللي ما حدش بيستخدمها في الوقت ده، دلوقتي طلعت ما فيش مانع عشان القانون يخدم على الاغراض يعني، فطلعت الشريعة اليهودية وحكموا عليه بالاعدام لانه شتم ربنا بشهادة كفلان وفلان وفلان. وطبعا نابوت مات وخدوا الحقل. دي بقى اللي ايه يعني، زي ما تقولوا يعني زعلت ربنا، والراجل ده راجل تقي وماشي بالشريعة، اتقتل هدر كده. فإيليا نزل بقى يقابل أخاب تاني، لسه في إيليا وأخاب. قالت لإيزابل لأخاب: قم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضل، لأن النابوت ليس حيا بل هو ميت. فلما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: قم انزل للقاء أخاب الذي من السامرة، هو ذا في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه. وكلمه قائلا: هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ كان ممكن يقول أنا ما قتلتش حد، لا ربنا ما بيضحكش عليه، أنت اللي قتلت، لأن ربنا ما بيضحكش عليه. ثم كلمه هكذا قال الرب، في المكان الذي لحست فيه كلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فقال أخاب لإيليا: هل وجدتني يا عدوي؟ تلاحظوا نفس الشخصية القديمة، أول ما يلاقي إيليا يكله في الكلام عشان إيه، عارف أنه هيديله كلمتين في عظمه. فأخاب أول ما شاف إيليا قال له: أنت طلتني يا عدوي، وصلت لي إزاي؟ قال له: قد وجدتك لأنك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب، ها أنا ذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، يعني مش هيبقى لك حد من ولادك، وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط، وبيت دول الملوك اللي انتهوا تماما بعائلتهم بسبب شرهم، لجعلك إسرائيل يخطئ. وقال له كلمان إيزابل دي، كلاب هتأكل عظمها، وده فعلا كانت نهاية إيزابل، ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر. بعد كده يقول ايه حصل ايه، لما سمع اخاب هذا الكلام اول مرة في حياته يبدي شيء من التوب، شق ثيابه وجعل مسوحا على جسده وصام واضطجع بالمسوح ومشى بسكوت. اتصدم اول مرة يسمع النهاية بقى، ما هو بقاله مدة وربنا مش راضي يقول له نهايته، المرة دي سمع نهايته بودانه، سمع النهاية بودانه، فلولا ما سمع النهاية لولا ما فاق. فابتدى يعمل بقى اللي كانوا بيتعلمه هو طفل صغير، اللي بيتوب بيصوم ويحط مسوح ويسكت ويكلم ربنا. العجيب بقى الايتين اللي بعدهم دول عجب. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ كلنا عاوزين نقول له ربنا إيه؟ لا يا رب لا تاخدش على الكلام ده خالص، ما ينفعش، ده مش من النوع اللي بيتوب، ما تصدقش يا رب، انما ربنا اطيب مننا كلنا. مجرد موقف واحد في تاريخ هذا الاخاب، موقف واحد اتكسر فيه واتضع وبدأ اول خطوة في التوبة، هو ما كملهاش على فكرة، هي لو كملت كانت غير مصيره، ما كملهاش، هي يوم واحد في حياته، انما اليوم الواحد ده اللي تذلل امام الله، ربنا رايح بقى ياخد مشورة إيليا الراجل بتاعه، يقول له ينفع إيليا نرجع في كلامنا؟ الله يا رب ده كلامك انت، ما هو صداقة بقى بين ربنا والقديسين بتوعه. قال له شفت يا إيليا عمل ايه؟ كان عاوز يستأذن من إيليا، ممكن نسامحه يا إيليا بعد اللي انت قلته؟ لحسن يقفر زي يونان، ما يونان ربنا قال له بعد 40 يوم قفش، ترجع في كلامك ازاي؟ وبقت زعلة، فربنا غلبان مع أولاده. فقال له نسامحه طيب ولا ايه؟ قال له طب بص انا مش هعاقبه هو عايش، خليه يموت موت عادية وخلاص، وبعدين بقى أولاده هيطلع أسوأ منه فيبقوا يستاهلوا اللي يحصل له. وكأن شوفوا بصيص أمل عند ربنا بيفرق، عشان الناس بتقول عاوزين نبقى ونبقى، لا ده خطوة توبة بتفرق عند ربنا، بادرة صغيرة بتفرق عند ربنا. كل اللي فات اللي احنا متغاظين من الراجل ده بقالنا ساعة، كل ده بيتنسي عند ربنا لمجرد محاولة بس من أخاب. طبعا التوبة معناها اتضاع على طول عند ربنا، الواحد يتكسر كده ويخاف من ربنا. وكانت النهاية بعد كده بقى انه حصل انه صاهر يهوشافاط، ملك يهوذا اسمه يهوشافاط، جوزوا ولادهم لبعض، ودي كانت غلطة يهوشافاط. يهوشافاط كان راجل كويس قوي، لما صاهر أخاب يهوشافاط هو كمان كان هيضيع، بس ربنا أنقذه على الآخر، فجوزوا عيالهم لبعض، فبقت المملكتين بتحكمهم إيزابل. فاهمين الفكرة؟ دي المصيبة دلوقتي، ما هو ما ست قوية، فهي ودخلت فعلا الفساد على يهوذا عن طريق المصاهرة دي. عمل حركة غريبة في الحرب، كانوا داخلين حربوا مع بعض يهوذا وإسرائيل، بقى المرة دي يهوشافاط ملك يهوذا وأخاب ملك إسرائيل داخلين حرب مشتركة مع عدو ثالث. يقوم أخاب يقول لي يهوشافاط الغشيم إيه؟ يقول له أخطيت في كلامي يعني. يقول له بص أنا هتنكر بس خليك أنت بلبسك. قال يعني خدعة حربية، هو قصد إيه؟ هو عارف إن الأعداء لما بيلاقوا بدلة الملك بيركزوا عليها، ففي ملك في الموضوع، مين؟ يهوشافاط، عشان لو حد ضرب يموت يهوشافاط. فهو يهوشافاط بسذاجة افتكر ان اخاب عاوز يقول له ايه، دي فكرة حربية يعني، يبقى في ملك واحد صاحب القرار، فخليك انت بلبسك كملك وانا هتنكر هعمل نفسي عسكري عادي. وطبعا عاوز خايف يموت في الحرب، واخدين بالكم؟ فيهوشافاط مشي على كلامه، انما شوفوا المكر والدهاء والأذية، لانه عاوز هو يموت بس هو التاني يطلع منها. ودخلوا الحرب وحصل الآتي، انه الاعداء ركزوا فعلا على الملك، فالملك بقى يجري بالمركبة بتاعته واتجرح، ولما قربوا منه لقوه مش اخاب، فسابوه، هم كانوا عاوزين اخاب لان اخاب بينهم وبينهم طار قديم حربين قبل كده، واخاب طبعا عسكري ضمن عشرات الالاف مين يعرف. فيقول واحد بيجرب السهم بتاعه، طار السهم خبط في قلب اخاب المتنكر وجرح وابتدى ينزف، وبعدين مات في السكة وهو رايح السامرة عند بركة مية، والمية بقت تلحس منها الكلاب، الدم المخلوط بالمية، وانطبقت النبوة اللي قالها إليه بالظبط. ودي كانت نهاية أخاب الشرير. أنا عاوز ألخص حاجة أخيرة عشان بس إيه نحط شوية أخطاء كده نخاف منها كل طول العمر. مش الخطأ إنك تتجوز، الخطأ إنك تتجوز إيزابل. أعمل معروف، جوز بس مش إيزابل. تاني خطأ، احذر من خوف الناس. خطية أخاب الكبيرة إنه خواف وخوفه عطل عن التوبة وضيع أبديته. تالت حاجة، احذر من عدم التوبة. رسائل التوبة طول حياتنا، مرات بمعجزات، مرات بعتاب، مرات من رجل الله، مرات من مواقف بتحصل قصادك، في رسائل كتيرة قوي بتقول لك قرب بقى، كفاية بقى، اسمع، لأنه الرسائل دي بيجي لها وقت بتخلص. فأخاب سمع رسائل قد كده إنما ما استفادش. نقطة رابعة مهمة، احذر من الوثنية. طبعا أنتوا عارفين العهد الجديد قال الطمع هو عبادة الأوثان، الفلوس هي الوثن الجديد دلوقتي، فخليك خايف منها. نقطة كمان، الكبرياء. فضل أخاب مستكتر يتوب، إذ بتنفخه كملك وتخليه يفتكر أنه ملك، وده اللي خلاه ما يتوبش أبدا. أخيرا حاسب من الغش والرياء، الراجل ده كان ملاوع وملتوي وغشاش، وعشان كده ما تابش، معرفش يتوب، لأن الشخص بيخدع نفسه بالغش والكذب وبيوصل لنهاية وحشة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.